نسمي المساجد بيوت الله لا لأن الله يسكنها، بل لأنها أماكن معدة لذكر الله وعبادة الله. وأما الله تعالى فموجود قبل المكان بلا مكان، وهو الذي خلق المكان فليس بحاجة إليه. واعلم رحمك الله أن الأماكن التي يعبد فيها غير الله لا تسمى بيوت الله.